سماحة الشيخ، يقول السائل: ما دور الأم والوالد في معالجة انحراف الشباب، وهل من كلمة للوالدين تجاه هذا الموضوع الحساس جدا؟ بسم الله والحمد لله. نعم، وصية للوالدين وللأولاد جميعا، الوصية لجميع التعاون على البر والتقوى، فالوالد ينصح ولده ويوصيه بالخير والتواضع وصلاح النية والعناية بالعلم، والولد يتواضع للوالد ويعينه على الخير ويسمع ويطيع لتوجيهاته وإرشاده إذا وافقت الحق. التعاون مطلوب بين الولد والوالد والبنت والأم جميعا، على الوالدين وعلى الأولاد ذكورا وإناثا أن يتعاونوا على البر والتقوى، كلهم داخلون في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخلون في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالولد عليه أن ينصح والده بالأسلوب الحسن وبالنصيحة اللينة، كما قال الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعلى الوالد أن يقبل الحق، وعلى الوالدة أن تقبل الحق، وعلى جميع التعاون على الخير، كل منهما يعين الآخر على الخير وينصح له. فالوالد لا يتكبر عن قبول الحق من ولده وإن كان صغيرا، والوالدة لا أيضا لا تتكبر من قبول الحق من ولدها ذكرا كان أو أنثى إذا وافق الحق وقام عليه الدليل. والولد لا يتكبر عن أبيه وعن قبول النصيحة ولا عن أمه، بل يقبل النصيحة ويحرص على بر والديه وحسن الأدب معهما، أن يشكر لي ولوالديه إلي المصير. ووصي الإنسان بولده إحسانا، فالوالد له حق عظيم ذكرا كان أو أنثى، فعلى الأولاد العناية ببر الوالدين والعناية بتواضع معهما وحسن الأدب معهما وقبول الحق منهما، وعلى الوالدين كذلك ألا يتكبر على الأولاد وأن يقبل الحق من الأولاد متى أرشد إليه ومتى أوضح دليله. نسأل الله لجميع التوفيق.